بس هو مش مبدع لمنظر الكلام ده يعني، هو متاثر فيه بالمدرسه الغربيه، مدرسه فروباخ وسبونزا والجماعه دول، فهو اصلا يعني مش يعني مش هو صاحب الاخوان دي. هو اتخذ يعني انت محتاج مش تدرس الحاجات دي، من كله كان واخد حط نفسه في حاجه، وانا بيشتغل في الحداثه الغربيه، وده موضوع عايز يعني عايز لغات وعايز دراسه فلسفيه عميقه ومش سهل. انما هو المذهب الظاهراتي، اقرا المذهب الظاهراتي من اول الاسيس الاسبوعي ثم توم الأكوين؟ لا وتوم الأكوين حدثي من أول الكلاسيكيين زعيم الكلاسيكيين. اقرأ فلسفة مش حرام، الذي لا يعرفها هو الذي يقع في أحابيلها، أما من يعرفها فإن كان مؤمنا ووفقه الله فيتحصن ضد أخطارها. هو قسيس نرويجي، هو مؤسس المذهب الظاهراتي، اسمه بالانجليزي مذهب الظاهراتي. تعالى هين براجماتيزم، عشان كده بنقول ان اخواننا المشايخ الازهريون يتكلمون اكثر مما يعملون، وانا جاي من عمان وكان قاعد جنبي آية من آيات الله، قلت للشيخ عبد الحميد مذكور شايفه قاعد يشتغل على ويقرا مع الجهاز وبيفكر، ولو ما يعرف يتكلم بيفكر توافقه او تخالفه، ولكن بيقول افكار. هو سنه لا يزيد عن 45 او حول 50، لكن احنا ما نقدرش نشيل الجهاز حتى فضل عن نستخدمه. لكن ما اطول السنتنا، حاجه في كتاب عربي موجود في المكتبه ده عن الطاهرتي، واحد اسمه ان لم تكن مذاكر اسمه محمود رجب، كان في ادب القاهره ومات، كتب وحسن يدعي أنه، وجنب كده حتة ماركسية، والله أعلم بقى. يقرأ مذكرة عبد الرحمن بدر، يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود والوحدة. عرفنا إزاي الوجود ده باتفاق، والوحدة باعتبار إن الوحدة الإضافية وصف يلحق كل الكائنات، لأن لكل موجود شخصه وشخصيته. وبعدين قال وكالماهية، طب هل لربنا ماهية؟ أنتم عارفين الأمر قديما في خلاف، ولكن الراجل اللي أنا أشرت إليه اللي هو محافظ يقول بالمائية هو ابن تيمية، فارجع إلى كتبه. وفي واحد تيمي بس يعني نص نص، مش وحش ولكن مش محقق قوي، استاذ مساعد في كلية دار العلوم في فيوم، كان من تلاميذنا يوما ما، اسمه ايه انت ما تعرفش الا بتاع قسم الشريعة، كان معانا معيد في دار العلوم، انتقل الى دار العلوم الفيوم. الشاهد له كتاب عن مؤلفات ابن تيمية، يعني عامل زي كشاف للأفكار الموجودة في الكتب، إن الفكرة ده هي زي مثلا فكرة الفطرة اللي أنا جبت نص منها من درء التعارض في كتاب المدخل، موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا، قوله بالماهية موجودة هنا وموجودة هنا، يساعدكم كتير. وهنا في المكتبة ده ده كتاب تاني قلنا عليه هنا. وكالماهية، فطبعا على رأي من يقول إن لله ماهية، لأن الرأي القديم كان بيقول إن